في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وما حار من للشمس عن غرة صبا، وإشراقها من نور إسفار غرتي، وإن عبد النار المجوس ومن طفت، كما جاء في الأخبار في ألف حجتي، فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سوايا، وإن لم يظهروا عقد نيتي، رأوا ضوء نوري مرة فتوهموه نارا فضلوا في الهدى بالأشعة، ولولا حجاب الكون قلت وإنما قيامي بأحكام المظاهر مسكتي، فلا عبث والخلق لم يخلقوا سدى، وإن لم تكن أفعالهم بالسديدة، على سمة الأسماء تجري أمورهم، وحكمة وصف الذات للحكم أجرتي، يصرفهم في القبضتين ولا فقبضة تنعيم وقبضة شقوتي، ألا هكذا فلتعرف النفس أو فلا، ويتلى بها العرفان كل صبيحتي، وعرفانها من نفسها وهي التي على الحس ما أملت مني أملتي، ولو أنني وحدت ألحدت وانسلخت من آي جمعي مشركا بي صنعتي، ولست ملوما أن أبث مواهبي وأمنح أتباعي جزيل عطيتي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.